السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب في هذه اللقاءات الإيمانية المباركة مع القرآن، مع برنامجنا عما تساءلون، الذي نحاول فيه لا أقول أن نفسر جزء عما، فهو أكثر ما يتلى ويسمع، أكثر ما يتلى في الصلوات ويسمع من الناس عموما ومن الأئمة خصوصا هو جزء عما. لذلك أردت أن تعيش معي هذه الآيات، لا أقول أن أفسر. التفسير الكلمة معناها لا أريدك أن تخرج مثقف ديني، لا، أريدك أن يكون القرآن منهج حياة لك، أن تعيشه بقلبك، أن يشرح الله جل وعلا به صدرك، وأن يهدي الله جل وعلا به قلبك، وأن يردك الله جل وعلا به من غيك. لذلك مع جزء عما، وقد بدأنا في اللقاء الماضي مع سورة التكوير، مع هذا الانقلاب الكوني الهائل، لا أقول دمار في الأرض ولا خراب في المجموعة الشمسية، بل خراب في الدنيا بكواكبها ونجومها، بذراتها ومجراتها، بأفلاكها وخلقها، بأرضها وسمائها، خراب دائم. 12 حدثا كونيا هائلا يحدث، يصور الله جل وعلا لك هذه الصور، وإن كانت فوق الطاقة، فوق طاقة العقل البشري. أقصى حاجة سمعناها زلزال، بركان، إعصار، إنما ما شفناش الشمس تقع، شفناش، ما شفناش السماء تسقط بما فيها على الأرض، ما شفناش إن كل الأفلاك والنجوم والكواكب دي تزهل والسماء تبقى صحف، ما شفناش. رعب شديد يحدث للناس. عشان كده لن تقوم الساعة إلا على شر الناس. عيش معي بقلبك القيامة، يمكن ترتدع. كما قلت في لقائنا الماضي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رائعين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فالسورة دي اللي عاوز يشوف القيامة يشوفها لو قرأ هذه السورة. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. سورة للقيامة، الله جل وعلا يريد أن يردع الناس قبل أن يأتي الردع الواقعي يوم القيامة. الله جل وعلا يريد أن يستفيق الناس من غفلتهم قبل أن يفاجأوا بيوم القيامة ولا تحين مناص. الله جل وعلا يريد أن يرد الناس إلى دينه فيقفوا عن غيهم ويعرضوا عن ظلمهم ويوقفوا سرقاتهم ويبطلوا ذنوبهم، لعل الله جل وعلا أن ينجيهم من هذه الشدائد، وإلا لاقاها شرار الناس يوم القيامة. سأل الله السلامة والعافية. يقول الله جل وعلا: إذا الشمس كورت. الأقوال كثيرة، أنا مش عاوز أقول لك أقوال العلماء وخلاص، لا، أنا عاوزك تعيش بقلبك. إذا الشمس كورت، تخيل حضرتك لو واحد بيرميك بدارة مدفع ولا قذيف الدبابة، وجاي تترمى عليك. لا ده انا بقول لك الناس بيترموا بالشمس نار، انت متخيل؟ ده تحرق الارض بالمجموعه الشمسيه باللي حواليها، ده الشمس. انا في واحد بعت لي صوره والله عندي على المحمول يا اخوانا لا انساه، يعني شاشه المحمول كده ولو قدامك اهي، فالشاشه بالصوره اللي بعتها لي دايره كبيره ماليه الشاشه، دايره كبيره كده ماليه الشاشه، وجنب الشاشه 10 نقط صغيره مش باينه اصلا، منها نقطه صغيره من ضمن النقط دي، نقطه صغيره معمول عليها سهم كده يقول هذه الشمس وهذه الارض، النقطه الصغيره انت مش شايفها اصلا دي، ومكتوب كده هنا 7 مليار انسان، هنا مليارات الدولارات واليورو والجنيهات والدراهم، هنا الذهب والفضه، هنا العمارات وبرج خليفه وبرج الساعه وناطحات السحاب، هنا البترول والبشر والسيارات والطائرات والدبابات، هنا في النقطة دي. هذا ربي العظيم حرك النقطة دي لما تترمى بالشمس العظيمة دي، انت مش بترمى بنار، انت بترمى بالشمس. سلم يا رب سلم. لما جبل ربنا رفعه فوق بني اسرائيل وهيسقطوا عليهم خلاص، تابوا الى الله، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا، يعني أيقنوا هنا وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة، هتتوبوا إلى الله ولا وقع الجبل عليكم، تبنى إلى الله. ده جبل، ده أنا بقول لك الشمس هتتلمى أنت بيه، السماء هتسقط عليك. إذا الشمس كورت، قال المفسرون الشمس كورت جمع بعضها إلى بعض، وقالوا أي لفت، فجأة تبص للشمس قاعدة تلف بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، الأيام تعدي بسرعة، اليوم يبقى زي اللحظة بسرعة. إذا الشمس كورت لفت ورمي بها الناس، يا الله سبحان الله، أنا لو مسكت يا أخوانا ألم كده، هو قدام بطل بطل كمال أجسام قاعد قدامي طول بعرض، ومسكت الألم ده عملت له كده، هو بس عملت له هوشته هيعمل لي كده على طول، هيحصل له رعب بس من ألم ممكن يخش في عينه، هو بطل كمال أجسام. أما بقى لو رميت بجد وراح ناشئ في عينيه، ده أنا بقول لك بجد، أنا بحاول أقرب لك بجد، الله جل وعلا القادر قادر أن يمسك الشمس ويلفها ويرميها على الناس. لا إله، مش طلقة نار دي، ده النار كلها مرمية علينا. عيش اللحظة، عيش الرعب عشان تفوق. إذا الشمس كورت يعني رمي بها، من شدة اللف ذهب ضوءها، يعني رعب، عارف لما الزلزال يحصل والبيوت تقع والنور يتقطع والناس مش عارفة تفر فين من الظلمة، هو ده يوم القيامة، الشمس تكور تلف يذهب ضوءها يرمى بها، يرمي الله بها الناس، هيهربوا فين بقى؟ ده أصلا مش طوبة مثلا تجري في جنب، ده الشمس قد الأرض مليون مرة وهتترمى بها الأرض، طب هتروح فين؟ ده تلف الأرض كلها وتحرقها. سبحان ربي العظيم، درجة حرارة الشمس السطحية 12,000 درجة مئوية، الحديد بيبقى غاز، الحديد بينصهر ويتحول لغاز، ما فيش في الشمس كتلة، الشمس كلها غازات، وفجأة تبقى حديدة كاملة، كتلة كاملة ذهب ضوءها و ذهب غازها وبدأت تبقى قوية وترمى بالأرض. هذه من ضمن معاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث أبي هريرة، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، مكوران في بعض الأثار يلقي الله الشمس والقمر في جهنم يوم القيامة، في جهنم يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. متخيل الشمس اللي كل يوم بتشوفها الصبح، تعرف بقى الاتجاهات، تعرف بقى المشرق والمغرب، تعرف بقى القبلة ازاي. فجأة الشمس تتغير، الشمس اللي كانت مسخرة لك بقت عذاب، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، بقت عذاب، ربنا هيعذب بالناس، هيلقيها على الناس. فجأة الشمس اللي كانت بتطلع من اتجاه والقمر من اتجاه، وانت تعرف بداية النهار من هنا وبداية الليل من هنا، فجأة الاتنين يتجمعوا والدنيا ظلمت، ولا انت عارف ليل من نهار، وتسقط عليه فظائع شدائد. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا بالنجوم كذلك، خلي بالك النجوم دي في منها أكبر من الشمس وفي منها أصغر من الشمس. النجوم، ما النجوم دي شموس، تجد النجوم تسقط عليك. يا رب نجينا وسلمنا. وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت يعني تناثرت، وقيل طمس ضوءها وسقطت على الناس. سبحان الله إخوانا، لما واحد بيكون بينشن على واحد كده اللي داخل منكم الجيش ومسك الرشاش، الرشاش فيه، أنا ما أعرفش، بس هم بيقولوا كده إن في زرار أو حاجة كده تعملها يضرب فردي، يعني طلقة تك تك تك كده، وفي تقلبه يبقى أوتوماتيك تك تك تك تك تك تك تك، يضرب ورا بعضه على طول. بيقول لك الرشاش القوي إن يضرب مثلا 30 تطلع 30 ضربة مثلا في 10 ثواني، ولا ومش عارف فيه الرشاش الكبير اللي بتاع اللي محطوط فوق الدبابة بيضرب 360 طلقة في الدقيقة الواحدة، يعني كل ثانية مش عارف يطلع 60 طلقة، ده ورا بعض. أنا بقول لحضرتك ده دي طلقات نار، ده النجوم اللي هي نار بالمليارات هتسقط عليك في وقت واحد. انت متخيل المشهد؟ واذا النجوم انكدرت، النجوم تسقط. الشمس بتاعتنا في زيها 100 مليار نجم، زيها واكتر واكبر، 100 مليار نجم، 100 مليار شمس، كل دول على دماغ ده في مجره بس ما ضربه تبانه. طب في كم مجره؟ في 500 تريليون مجرة، 500 مليون مليون مجرة، كل واحدة فيها 100 مليار شمس هتسقط عليك، طلقات نزل على دماغك، مش طلقة ده الشمس نزلة، لا ده مليارات المليارات من الشموس، ودي 500 تريليون ده دي مجموعة مجرات، في تجمع للتجمع المجرات في 800 تريليون تريليون تجمع للمجرات. العلماء عقولهم ما تطيش من هذا الكون الفسيح، تلك النجوم التي تسقط عليك. كان في عالم انجليزي اسمه جيمس جينز، العالم دون انجليزي، كان في مؤتمر في امريكا في قاعة وحاضر علماء الفلك على مستوى العالم، منهم المؤمنون واكثرهم الكافرون وسط امريكا، وخرج هذا العالم يذكر اخر ما وصل اليه العلم الحديث من هذا الكون الفسيح وتلك النجوم والأفلاك والمجرات والكواكب. فبدأ يتكلم إن الأرض عبارة عن كوكب حوله قمر، وهذا الكوكب يدور حول نجم اسمه الشمس، مع هذه الشمس يدور حولها كواكب أخرى 10 كواكب، عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو، واكتشفوا كوكب 10 أخير. فبيقول لك دي اسمها مجموعة شمسية، نجم حوالي كواكب. طب في كم مجموعة شمسية؟ في كم شمس؟ قال في مجرتنا درب التبانة يوجد فيها 100 مليار نجم، ده جيمس جينز اللي بيقول 100 مليار نجم. طيب كم مجرة خلقها الله؟ يقول في حاجة اسمها تجمع للمجرات، يعني تجمع هائل المجرات، التجمع ده مجرتنا درب التبانة جزء صغير منه، جزء نقطة منه، لأن موجود 500 مليون مليون مجرة، ده اسمه تجمع مجرات. طب في كم تجمع من مجرات خلقها الله؟ بيقول من خلال الكون المنظور او المحسوب وصلنا ان هناك 800 تريليون تريليون تجمع للمجرات، كل تجمع فيه 500 تريليون مجرة كل مجرة فيها 100 مليار نجم، 100 مليار شمس، بينما جيمس زينز يتحدث عن هذا الكون العظيم وهذا الكون الفسيح وهذا العدد الهائل من النجوم والأفلاك والكواكب والشموس والمجرات، بينما يتحدث عن هذا العدد الهائل إذا بدموع الخشية تنزل من عينيه. عيط، هو عالم إنجليزي كافر، نزلت دموعه خشية من عظمة هذا الكون أو ممن خلق هذا الكون. فبينما هو يبكي إذا بعالم مسلم يقوم إليه ويقول صدق الله جل وعلا، وترجم له معنى الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لأنك عالم كفت خشيت من العظمة. فقال العالم الإنجليزي جيمس زينز من أين لك بهذه الكلمات إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قال هذه ترجمة معنى آية في كتابين القرآن. قال أرني إياها، وريني كده، معقول القرآن قال الكلام ده إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ فأراه ترجمة معنى الآية في المصحف المترجم معه، فإذا بالعالم الإنجليزي يقوم على المنصة مرة أخرى ويمسك الميكروفون ويقول أمام علماء الفلك في العالم أشهد أن هذا الكتاب كتاب الذي خلق هذا الكون، أشهد أن هذا الكلام كلام الذي خلق هذا الكون. حصلت له خشية، هذا هو مطلوب. حين تسمع إذا النجوم انكدرت أن تخشى الله جل وعلا بالغيب. كان بعض السلف يبكي من خشية الله ويقولون له ما يبكيك؟ قال أخشى أن أنادي عليه فلا يردني، فلا يرد علي، أخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي، أخشى أن أنادي وأصرخ بالمغيث ويتركني فينساني. نسيان بمعنى الترك، استشعار عظمة الله جل وعلا. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. كنا بنقول الشمس بتقع والنجوم بتقع، طب وانت في الارض عارف ايه اللي يحصل لك؟ يا اخي انت متخيل لما تمسك كرة تنس طاولة صغيرة كده وتقعد تعملها كده وتقوم رزعها في الحيطة، انت متخيل؟ ودي الله متعالى، الكرة الارضية في يد الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. أنا بحاول أوصل لك عشان تعيش، لو كرة في إيدك كده ورزعتها شوف مهانتها واللي حصل فيها، وممكن لله المثل الأعلى، الكرة الأرضية في يد الله والأرض جميعا قبضته ومكان، وبعدين ماذا سيفعل الله بها؟ الله جل وعلا يمسكه وقادر فيرميها رمية شديدة، الله الذي يرمي سبحانه وتعالى يرمي الأرض بجبالها القوية. ربنا ذكر الجبال هنا عشان تعرف ان مهما تصور ان الأرض وقوتها والجبال اللي فيها هذا هين على الله. قال الله جل وعلا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. الجبال تندك مع الأرض، تترمى مع الأرض، ده معنى وإذا الجبال سيرت. الجبال تسير تندك مع الأرض، تتحول إلى رماد، تتحول إلى تراب، تراب خفيف من شدة الضربة بقوة الله جل وعلا. الله جل وعلا يمسك الجبال مع الأرض فيضربها ضربة فيدكها دكة شديدة، يتحول كل ما في الأرض إلى رماد، رماد مشتعل يسير، الذي ينظر إليه يظن كأنه سحاب. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. الجبال من شدة الضربة بتاعت ربنا، وإذا الجبال سيرت تندك الأول وبعدين تسير فتحسبها كأنها سحاب. قال تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. الجبال لو نفخت فيها تطير من شدة الضربة. الجبل اللي انت شايفه قدامك ده وفي باطن الأرض 9 أضعاف الطول اللي ظهر قدامك، يعني لو الجبل قدامك 10,000 متر تحته 100,000 متر في باطن الأرض، كل ده يندك ويصير كأنه تراب أمام عينك. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، شوية قطن مندوف تتنفخ فيه طير. ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا شيء مما سيحدث يوم القيامة، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. والحديث بقية في اللقاء القادم بأمر الله جل وعلا. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.